في صفات أهل السنة والجماعة ولما ثم بذلك شرحون ما براريون من ملكة الله. ثم ذكر الشيخ طريقة أهل السنة في مسائل العقيدة. لما ذكر الشيخ شيخ بزر الزروب أبرارو جزين طريقة أهل السنة أهل السنة وشنا كهيد في مسائل العقيدة عقيدة أن بس ملكة يا الله شون أكهيد فقل لسبوالا ذكر في هذا الفصل الزهر أسوس كدجمو زرزروال شخو الزهر أسوس كناقروال والذي بعده كسنبوالا اللوش طريقتهم أكهيدة شون أهل السنة وشنا في عموم الدين بدين باتك على جلال شون أقوام جلسوال أصوله نسرطوي بهنا بدين نسرطوش وفروعي بدينهم لا يبالو قرن جافوي نظراتي وأوصافهم سلنسكم بهاري سلأهل سنكم بهاري جلسوال شاهو التي تميزوا بها يتلي باتي هنا الشن أهل السنة والشن من اللي يباتا من بهاري جلسوال كنما من اللي يباتا عن أهل البدع كفترة سويت والمخالفات بجنة تشون من جلسوال عن أهل البدع والمخالفات عند بين الوياك وأصافهم بحر يكتون قلتوال وأهل السنة والجماعة من بحر شخو قلتوال التي يكتبها النزع بحر يكتون تميزوا بها يستلجوا باتهونك عن أهل البدع والمخالفات فشريعة كحديث كقرآن قال يتكارن سوشنا أهل البدع يبدع سوش كامل سلطان ملكاك فالناس من اللي يبتي هنا ميراقي هنا بحر الله تعالى السنة يعني من زرزروا على الشيخون يعني لأنه من ملكا قلتون عارض ليه عندنا كأهل البدع والمخالفات من اللي يبت بحر عندنا اتباع أثار النبي صلى الله عليه وسلم ينبي فلجك الثلاث باطنا وظاهرا وجلسا بمسترم ينبي عليه الصلاة والسلام فلجك الثلاث إنما أهل السنة والجماعة والسلام إيه اللي يتعرق أسوالك أهل البدع والمخالفات عسلوكي طريقة طريقة أي سلوكي طريقي ينبي جودانا يزال سلوك مالك مقبات مالك مقبات أي سلوكي طريقي ينبي جودانا يكفل والسير يقوازال على منهاج فنبي أكهد لي يقوازال أهل السنة والجماعة على منهاج النبي عليه الصلاة والسلام على منهاج النبي باطنا بمستر بلباتهم يرحمك الله وظاهرا بظاهرات يوم مالك بخلاف المنافقين بمنافق وشفك أرانين من جميع أهل السنة والجماعة الذين منافقان يتبعونه نبي يكتلوا أشوان بل في الظاهر بقلت يكتلوا أشوان صلاة زكاة من بمساسلون جل يكتلوا أشوان دون الباطن ووشف جنا يكتلوا أشوان بنبي عامل النبي ومنافق تقارانين أشوان أهل السنة والجماعة النسو يكارن الله مالك إلا إيال مالك منافقوك بباطن يكدالوا ظاهرون جن يلسون وراساتهم بإسلام وفاقرطاري مثلا خيونا هذا السنة وشن استقارانينا فبخلاف المنافقين بمنافقين تقاران الذين يتبعونه نبيون سيكتلون الدور في الظاهر وظاهر نبيون يتكتلون الدور دون الباطن وباطن قل نبيون يتكتلون الدور وأثر الرسول صلى الله عليه وسلم ينبي فلق مالك سنته ينبي سنة مالك ينبي فلق مالك ينبي عليه الصلاة والسلام سنة أكيد من قداتشو قداناتشو لا استمارش مالك በንግግራቸው ተረጋገጠ በድርጊታቸው ተረጋገጠ ወይ አይተው ይቀራርና ዝም ያሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያንን ስና ማለት ያንን ይከተላል ነብዩ ፈለግ ማለት ወሄ የነብዩ ፈለግ ማሩ ያንሁ ከሳቸው የተዘገበ ወኡሲር አንሁ ከሳቸው የተገኘ ማሩ ያንሁ ከነብዩ የተወራ የተዘገበ ወኡሲር አንሁ ከሳቸው የተነቀለና የደረሰ ነገር من قول نبي جرميهم أو فعل تلقسميهم أو تقرير نبي عيثه ياسر تلقسميهم نبي سنة إقبالا نبي خلق إقبالا يقبت سنة قلت أنا لا أثار روح الحسية قلت أو يهون انتنا شو خلق ونمدمو قلت أو يهون انتنا رجل ملك فوش قلت هون ملكة وشابه لأن السالي كمواضع الجلوسي نبي يتكلم بثبوتا ونومي يكيني بثبوتا ونحوي عند الزيو يسجر بثبوتا ايه مالك عارف ايه مالك عارف اخر مالك አታር ማለት ነብዩ የተናገሩት ከነግግር በትዛዝ መልክ ያደረሰን ወይንም ደግሞ ያደረጉት ወይንም ደግሞ አይተውኛል ይሄ ነው አታር ማለት የነብዩ ስም የሚባለው እንጂ ላ አይደለም አታሩሁ የነብዩ ምልክት ቦታዎች የነብዩ ቦታዎች አልህስያ ግልጻው የሆኑ ቦታዎች ማለት አይደለም ለዚህ በግልጽ የምናያቸው የነብዩ ምልክቶች ቅርጾች የሚባሉት ቦታ ማለት ነው ፋቲሽ ከግድበት የነበረ ቦታ ሲቀመጥበት የነበረ ቦታ ዳዋት ያደርጉበት የነበረ ቦታ ሲንቀሳቀስበት የነበረ ቦታ ጂሃድ ያደርጉበት ቦታ ይሄንን ይሄዱ ዚያራ ምን ቀውጢ ማድረጋለም ይሰናደለ ያደረገም ሰናለ አታር ማለት ካለ ለአታር ህልስያ የነብዩን ግልጻው የሆነ ቅሬት ወይንም ደግሞ የካቸው ምልክት ቦታ ከመዋድ እጅሉት የተቀመጠበትን ቦታ አይመስል ወነውኒ የተኙበትን ቦታ አይመስል ወነው ዛሊክ የነሳሰሉት ቤታቸው የተዋጉበት ቦታ የሰገዱበት ቦታ ያደረጉበት ቦታ እየፈለጉ ማለት ነው እሱ አይደለም ያንን ፈለግ መስተካከል ማለት አይደለም እሱ ተነጥቷ ነው لان تتبع ذلك يهن مسكاتن يتجدبتن بوتا يتنيبتن بوتا يتقلدبتن بوتا مسكاتن سببن يمكن ايتونال اندو ليوقو يشرك شرك سلاموديك مكن ايتونال يا ادلم يا نبي خلق مالك بنغغراتيه يتجني بدرجت يغلصتنا قدر العدل دي اتجدت مالك شنو خلق مالك كنا مالك انجي اثار مالك اثار هو لك عينك تقول كلاله اثار مالك قريت ቀረከ ማለት ነው ወይ የሰገዱበት ቦታ ወይ ዱዓ ያደረጉበት ቦታ ወይ የተኙበት ቦታ ወይ ቤታቸውን የሰሩበት ቦታ ወይ የተቀመጡበት ቦታ ወይ ዋሻው ራሱ ዋሩ ሄራኒ ነው አታር ነው የሚባለው እንደዛ እንደዛ አይነቱን አይደለም አታር የተባለው ይባላል እሱ እንደውም ለሽርክ ሽርክ ይባላል ስመከታተል ለአንተ ተተቡ አዛሊክ ስመከታተል ሰበቡ ለልውቁ في الشرك شرك لمزحك مكنه هنا كما حصل في الامم السابقه علقوا تقدمت الموت እንደተፈጠረው ማለት ነው እነሱ እንደተፈጠረው የነብያቶቻቸውን ፈለግ እየተከተሉ ምን አይነት ፈለግ ቅሪታው የሆነ ነገር ማለት ነው ነብያቶቻቸው ተገዱበት ቦታ ነብያቶቻቸው ተቀመጡበት ቦታ ነብያቶቻቸው አደረጉበት ቦታ እዛ ላይ የሆነ ነገር በመስራት ቅዱስ ቦታ አድርጉታል ያ በጣም ተልከለ ፍርክ ላይ የሚወደቁት ያለቁት ማውስ ሁለተኛ አሁን ስናውስ ለየተኛ ይባላል ومن صفات اهل السنه فاهل السنه والداري في المذهب اتباع سبيل السابقين يقدمتو شن غودانا مسكتلاچو الاولين ينزاني مجمروچ من المهاجرين يسدتنيوچننا والانصار النبي عليه الصلاه والسلام انداش تكبايوچ معناتني مديناچو ينزين يقدمتو غودانا يكتلالو ليكن يادرگاچو اهل السنه والسنه لقاهن سنهون ينسون خلق ሰሐቢዎች ምን ብለዋል ሰሐቢዎች አድርገውታል ይሄን ነገር ሰሐቢዎች ፈጽሞት ነበር ይጠይቀው ነው የሚያቀርቡ አለስና ስለዚህ የሚያደርጋቸው አንደኛ ሁለተኛው ማለት ኢትባዑ ሰቢል ሳቢቂ የቀደምቶችን ጉዳና ይከተላሉ አላወሪ የመጀመሪያዎች ምን አልሙሀጅሪ ወአንሷር ሰሐቢዎች ማለት ነው በአጠቃላይ بما خصهم الله به الله ለይቷቸዋልና ምን አልዕልም በእውቀት الله ለይቷቸዋልና ነው የተከተሏቸው እነዚህ السابقين الاولين من المهاجرين والانصار يتكتلواتوا اهل السنه لمن دون كتباله لنا خصهم الله به الله سلليياتهم ليتعرضوا معرفه ستواتوا من العلم او كتبواتوا مهاجرين وانصار والفقه يدين جنزاب يتكتواتوا فقد شهدوا التنزيل قران سور አይቷል ቅዱስ ቁርአን በሚወርድበት ሰዓት ነበር ሰሃቢ ተንዚል የቁርአኑን አወራረድ ተመልክተዋል ተሳትፈዋል ወሰሚዑ ተእዊል አተረጓጉሙንም እዛው አዳምጠዋል ወሰሚዑ ተእዊል አይተፍሲር የቁርአኑን ማብራሪያን ሰምተዋል በጆሮአቸው ከነብዩ ወተለቀው አን ረሱል ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተቀበለዋል ቢዱኒ ዋሲፋ ያለማንም ጣልቃ ገብነት ዳይሬክት ከነብዩ አንደበት ነው የሰማው ስለዚህ እነሱን ያላስቀደመ ማን ሊያስቀድም እነሱን ያልተከተለ ማን ሊከተል እነሱን አልተከተለም ያለባችሁ ለዚህም ነው እነሱን ይከተሏቸው አልአሊስና ለምን ከተባለ ሸሃዲ ተንዚል ቁርአን ሲወርድ ተካፍቷል ወሰሚዑ ተእዊል ትርጉሙ ሲብራራም አዳምጠዋል ወተለቀው አን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነብዩም ተቀበለዋል እውቀትን ማለት ነው የዱንያ ዋሲታ ያለማንም ጣልቃ ገብነት ፈሁም እነዚህ ሰዎች እነዚህ ሙሃጅርና አንሳሮች አቀረቡ ኢለ ሷብ ወደ ከፍተኛው መስመር እነሱ እጅግ የቀረቡ ናቸው ወአሐቁ ቢልኢትባዕ ሊከተሏቸውም የሚገቡት እነሱ ናቸው ባዕደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነብዩ በኋላ የኛ እውቀት ከህል መካከላችን በእኛና በነብዩ መካከል ምን ያክል ሽህዝ አለ? ይሄ ሁሉ ዋሽቶ አለ። እነሱ ግን ዳይሬክት ከነብዩነት ተቀበሉ። ስለዚህ እነሱ አቅዋል ካሁን ዘመን አቅዋል እየተቀበሉ የሆነ ሰው የሆነ አመለካከት ያመጣ ሱሐቢ የሆነ ነገር ብሎ ከሆነ ይሄንኛውን ግርግዳ ላይ ጥለን ያንን እንነቀጠለ ከማቃለ ይሄ ኢላኢማ ለሃ صح الحديث فهو مذهبي كلهم كانوا يتبعون صحابة محمد عليه الصلاة والسلام بعد النبي النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صحابي يسلم نفسه مكرمنا للبديان خلاف ما ينفعل الناس كان يتبعون عن نتأمنه عن نبلاشه وتجد عنا النهد عقيدة سلم ما يتبلاش عن نزنا القلب إذا عن ذي وصير سلم አይነ ስንብቻ ፈሪዩቲን ነገር ያደርጉት ነበር ያደርጉት በምን አይነት መልኩ ነው አስተጋገዳችሁን አሷጧማችሁን ማንኛውም የዳዕዋ ሲስተማችሁን የቂራአ ሲስተማችሁን ማንኛውም ነገር የሱሐቦችን አካሄድ ከመሰለ ታናላሁ ሱብሃነ ወተዓላ አለበለዚያ ግን የሆነ ነገር ለኛ ምን ላሉ አልቢዳዓቱ ቢዳዓቱ ወይን ኢስተህሰነሃ الناስ ቢዳዓ ቢዳዓና ሰውበት ይፈታል ይስተማራለች ይል ለኛ ቢያምርልን ለኛ ሰላም አረና አይደለም ለኛ ቢደብረልን ለኛ ስለደብረን አይደለም ሷሃቢዎች ካደረጉት አድርገውታል ለኛ ሰላም አረና አይደለም እነሱ ካላደረጉትና ከተውትም ነው ግዴታችን ስለዚህ ሷሃቦችን ማሽከደማለት ተማንኛው መንገድ ተቀበለ ፈትባዑሁም ሷሃቢዎችን መከተል ያቲ ቢደረጃት ثانيه በሁለተኛ ደረጃ ይከተላል بعد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم نبيون كمكتل بمكتل يمدبال هذه الصحابيات المكتل فأطوال الصحابة يصحابيات نقدر عزة مكراكرية هنا لمكراكرية نقدر هنا دليل هنا عندما ترجع كمن قال كقرآن كحديث كار اسكال تكار ندرس لزمن نسو من ناقرون صحابيات تتناقروا ثلثنا ورادون صحابة نقدر عزة هنا الذين الذين عزة هنا لمسنا صحابيات نقدر يكون حجة يجب اتباعها مكتر يجب بنا النسل إذا لم يجر كالتقين نفسنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجي دائريك تكالتقين لما هو نوك صحابه الشام تبذل الزوري عليك عندك يتناقر الله إن لا الله عاوه كالي الله كتب على صحابه يكون اللي كتب على يكون حجة يمكر أكرا نتبرا فيه هنا من يوم حجر كرسر بالنسا يصحابه نبي جرك الله كان بيجي كتناقر نفسك يما يجاتك كهولة وينم ينبي نفسك للم بزان جرزي أحكى حكم زوريا يصحابه نبي جرس الزهن ويقلت كلاب ከማንኛውም ባህስ ማለት እነሱ ዲናቸውን በደንብ ተረድተውታል አቋም ማላቸው ተረድተውታል በትክክል ኢባለም ይጀድ ነፍሱን እርስካል ተገኛን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነብዩ ለአነ ጠሪቀሁም የነሱ ጎዳና የሰሃቢዮች አካሄድ አስለሙ እጅግ ሰላም ነው ወአዕለሙ እጅግ በእውቀት የተካነ ነው ወአህከሙ በጥበብም እንደዚሁ የተካነ ነው ማለት ነው አህከም አንካራ ማለት ይቻላል አህከም በጣም አንካራ አካሄድ ነው ወይም ደግሞ አህከም ጥበብ የተሞላበት አካሄድ ነው ወአዕለም በእውቀት የሚታጀበ ነው አህለም ሰላምም ያለው እነሱን ተከትሎ መጥነም የለበት አለይኩም ቢሱነቲ ወሱነቲ ልኹለፋኢ ራሺዲን አልመህዲይ لا كما يقول بعض المتاخرين اون زمنيوت زغيته يمسك باون زمن يمناغرو سوت اندنس اندا يمسلات لا كما يقول اندنيت ادله بعض المتاخرين اون زمنيا سوت معناته زمنيوت اندلال ان فريق تفصل قال يقدم سوت انغاغرنا ابابال ينسو اكيد اصلا سلام الله قال وطريقه الخلق باون ساعه يمسك قال باون ذا دغمو يالطال طريقه الخلق اعلم بان باوقت يتاجبن باون ساعه يقول بتم امره قال لا كان زي استشعال سبحان الحبيب الرحيم الشهاده الاثنين قال على التكنولوجيا يقولك امره يتمر يمتع على التكنولوجيا وليس على الدين اما الدين لا يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها يزيد الامه يمترشوا عن كفل اتكفلوا يمجمروش يتكفلوا الشرك كان يتكفل على القران والسنه واتباع سلفنا الصالح ينسوا اندرستاندينغ نو تمام لا كما يقول بعض المتاخرين اندملوا كل مثلات اندملوا بعض المتاخرين ان طريقه السلف اصله يدروش يسوت هي يتلفوش يتلفون الصالح يا صحابي كتاب عيد كتاب اكاد يشوف في كل زمن السلام ينسوا عكهيد اصلا اصلا منو سلام الله ما شاء الله من نفلكم سلام الله سلام جل النسو يودك أبلا وطريقة الخلف يخلفوا شيئا ما أعلم بأوقات الحجرة وأحكم هذا بيمون لا تسمعه لن زرزر بسوال للنار سبحان الله فيرتدعون يكتل على الناس يسوي جاهون يسوي طريقة الخلف يخلفوا شيء يكتل على لمن بأوقات الحجرة بس الذي الحجرة بلو رافع شيء سيكولوجيكال ثلاثة منهم ويتركون طريقة الخلف يخلفوا شيء يسوينا يهم النوم يكتل على يخلفوا شيء أسلم جاهون يسوي الأسئل أعلم أنه أحكم نوعه ولكن علماء يسوي الأسئل مجمع رياض يخلفوا سكو أسئل أسلم هنا أعلم أنه أحكم الغرب هم تشوي الأسئل إن ذا كونا دم على الملاسوة كونا وأوقات كونا سيطان ما يتعرف على العلقة أوقات كونا عقل من هنا ومن من يتعرف سلامي هنا وأوقات ثلاثة جميل وأوقات ثلاثة رون وسلام يجيب ثلاثة طريقة الخلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم مالكاته من دائما ثلاثة جميل تكتل على الله عبدالله المدالة اللي بك الجنة طريقة الخلف أسلم وأعلم وأحكم مالكاته سلام المكينيو فاعل منا بحكمة سبحانه هذا هو بحكمة يمكنه يأيي قباشنه وذي صلفهم الصالح طريقة الصلح وطريقة الخلف أعلم صلفهم الصالح وشن يبان صلف وشن يبان فيك يقضي ذنب الكامل ايه سوسكو كفل زمن قال سوسكو كفل زمن سلفنا الصالح سوسكو مالنا خير القرون قرني هم الذين يلونهم هم الذين يلونهم هم الذين سلفوا سبالاتهم سلف مالك تكدامي مالك تكدامي نبي عليه الصلاة والسلام لا عائشة لاني لانش سلف من قلوات قدامي شنو مالك عنت ود النفس أكهيد وين دمو النفس منسل النفس أكهيد النفس طريقة عنت أكهيد كهونة ثلاثة جيف البلد فيه مال من دينه يخلفون شفاك التايم عليهم فيلا من جهد يخلفون الصالح فكت تايم عليهم إذن أهل السنة والجماعة الثلاثة جسر هذا جائز واضح أمر السنة ونمي هنا في جانو لي يمني أحسن جيب نجر دوي هنا يسمعنا نجر سلام لنا كم يحسن جيب نجر نجر نجر نجر طيب عم نستنى هذا هو الاسم الصحيح صحيح الصحيح وانا قلت سجانه عند عندي سجانه ما زالبته هي واجب عليه لما بعدين لا أكيد إنه وانا أتعرف من ما يسوق بس بدأوا يجت أروح في على سوية يسلفون الصالحين أكيد من يركونه وإلا لم يتسمى سلفية فهو سلفي في عمله بس راو سلفي وانا سرا سمارين سجاني من مارين سجاني من سلاو سجاني هو نجار سجوا بالمال مارين الذي أكهد من دينه سلفنا الصالح بعد إدعهم فمن هاجهم بايو سيكولاريزم سيستم لا تتكلم من عقيدة عقيدة يسلفنا الصالحين يا صحابو سن كسلالن كذبو سيالو دمو بودو غنن غنن وينما هي ما هبرا يهو سراسو عصد على رواي أكهد راسو أسو جل بزمن نهون علن يهي راسو كسلفو قدامي أوتا أيو عندك من هاجهو تاش من هاجات كوي خلاجي خدمات مالا سروري يا مثال سروري يا مثال من نالك من أنت عقيدتنا عقيدة السلف عقيدة السلفية عقيدة سلفية سلفية عقيدة ولكن منهجنا منهج العصرية عقيدة سلفية زمن أو يجار يتكررنا يتيازم هنا لفرصة والله راسو علي بسام بريشتها لفرصة منهجنا عقيدة عقيدة راسو منهجنا ليلو ما قيد راسو ازدو سلفنا صالح أكيد السلف صلاتهم من السجار عقيدهم من السجار معبرائهم من السجار أخلاقهم من السجار شيراتهم من السجار كل من غير من السجار ما يجازي بس بقعدت على يزيد من البالانس من عاجز على عقيدة وسطنا له عقيدة على بس من عاجز بس على بس من عاجز من عاجز عقيدة من عاجز مالك عقيدة من خاصة في أن مراسوا خاصة عاجز من زوا خاصة صلاتهم من خاصة يوم دانتو من يوم عنده من هوي أكيد من عاجز على باندلي الذي هي كل رقم وكلم عنه ما كان تبي على بس هذا السطر عننا كسلفنا الصالح النفس النفس متكتم من جاته قال يوم مجرو فارو من النفس النفس متلاقى كري جرو كري جرو في الجواب عليه سلفنا الصالح لكن هو يسرع هنا يميت عقلي نورا إذا نسلفه كسر كان كذا حتى كذي سلفه سال سرو ثم سال سرو سؤال لك سرو سكروا الذي ما من تكسر كايبان سلفه كنا تكسر قال لك يهونه يهونه يهونه كتكتا يهونه للاهم جروس كنت على بك المكنة هاي تكتر ደግሞ ሁሉንም ያስታርቃል የመስዋዕት ነው ሁላችንም ትርሆን ማለት ነው። እና ጠሪቀተ ሰለፍ አስለም ወጠሪቀተ ኸለፍ የኸለፎች ጎዳና አዕለሙ አህከም ላሉ ፈይተብዑነ ጠሪቀተ ኸለፍ ወይትርኩነ ጠሪቀተ ሰለፍ ያባባል ትክክል አይደለም መታረም አለበት እያለ ነው። ሶስተኛ ወሚን ሲፋቲ አህሊ ሱና ከአህሊ ሱና መገለጫዎች እስባእ ወሲየት ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የረሱልን ወሲያ ይከተላሉ የረሱልን አደራ ይከተላሉ አህሊ ሱና حيث قال نبي يندي بلوال يشي وصيانات عادرانا يشي وصيا حالي يادر قواتال أهل السنة والجماعة سوفتن يامر قلت أسو بحرية شئ حيث قال مالك أهل السنة مالك من جنة وكتب علي يهنم بحرية أمتباشو معنات عطر للا نقريجة من جنة أهل السنة يبالو نقر من جنة ويبال نقر كمتا لأهل السنة بحرية مالك كهدف قرآن ساجنو الزاقار مادقنا يمتبال ايه باري مهن من باري ومن الفتح ومن صفات اهل السنة اتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل وصية يتكسر له حيث قال نبي دبلو تناقروال عليكم عدراتشون علو نبي عليه الصلاة والسلام عدراتشون بسنتي ينين سنة عدرارو وسنة الخلفاء الراشدين يكين يهون سني خلفاء السنم سنة عدرارو نبي عليه الصلاة والسلام المهديين يتكننا يتمروا يهونكم من بعدي كنبوها لا يمسلم سنادرا تمسكوا لازموا تستعدل قاتوا أتبقى الشهاد وعبدوا نكسوا عليها بسوا علي نكسوا من سنانا يخلصوا السن سنان نكسوا النواجز آخر الأبرات كمن قاقا ينسرشوا أرسم عليكم كمن قاقا شو نكسا الشهاد وكران شمي لله كمن قاقا شو نكسا الشهاد وعادراتنا لنبي عليه الصلاة والسلام መጨረሻ ላይ ብዙ ፊትና እንደሚፈጠር ያውቃልና ነብዩ ራሱ ወደፊት ሱና ራሱ በሱና ላይ መሰበር ወይንም በዲን እስላም ላይ መሰበር ከልቀብ አለ ጀምራ ስም እንደመጨበጥ ነው ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ከፍተኛ ሰግዱ ከፍተኛ ሰግዱ ወእያኩም አደራችን ተቆጠቡ ወሙህደሳት الامور አዳዲስ ነገርን አደራችሁና አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም عدد فتران عدرا فإن كل بدعة فتراه له ضلالة كما كانوا النابلوا النبي عليه الصلاة والسلام إيشنا عدرا يحروا فاتا إيان دان دوان نقر شفروا سننا قاتا إيه سننا إيه صحابة سرطان إيه صحابة أي من دلوان عرد عدد شون دقمو بالنسل من الرسل رواه إمام أحمد إمام أحمد زد بوطاله الحديث وأبو داود أبو داود والترمزي وابن ماجه نزي أرسو أي ما زد بوطاله وقال الترمزي ترمزي من دلال حسن صحيح هي حديث حسننا صحيح نولان عندك بزارة زجبالك وكل ضلالة في النار من الأسماء عليك ثابي حسن كثيكا سلمتي وغرض الشيخ يشيخ علامة من المسألة يمن تيمية علامة سوندك عيو بينا مجلس فلقونه ابن تيمية أن أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة مالك يتبعون طريقة الخلفاء الخلفاء السنقودانا يتكتلال الراشدين كان يهونسن على الخصوص بثلين طريقة الخلفاء الراشدين كان يهونسن خلفاء السنقودانا يتكتلال أهل السنة على الخصوص بثلين ملك يتكتلال ليبهون ملك يتكتلال كنبيبه على يمياس قدموا شبينور أراسون خلفاء السنقودانا على الخصوص الذي يكتب على ملكه الناس يكتبوا أسوى الخلفاء بعد اتباعهم قد تكتلوا بهالا بطريقة السابقين الأولين من المهاجرين قدمتوا شو يمجمر وشو حدثين سنة أنصار الناس يكتبوا بهالا خلفاء سندقموا في شارب الآن يكتبوا أسوى على وجه العموم تقلب هنا ملكه مهاجرون سنة أنصار سنة يكتبوا أسوى تقلب هنا ملكه صحاب سنة يكتبوا ليكتب على ملكه دمو إنما أنني كتلاله خلفاء الراشدين يكتلاله مالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل يكون النبي عليه الصلاة والسلام أوصى عدراب لو سنقروان اتباع طريقة الخلفاء الراشدين أن يهون سن يمسكو سن يخلفاء السن ينسون قدانا عدرات كتلوا بلو النبي عليه الصلاة والسلام كليلو الصحابي يسلمو تقول السفوة شوى النبي لا رأس خلفاء السن فلذي الصحابة هلو اللي كتلاله كصحابة دمو إنما أنهم بتعام تقول السن خلفاء الراشدين أهل السنة والجماعة سنبقان أخيرا أوصى نبي عليه الصلاة والسلام آدارا بلوان باتباع طريقة الخلفاء الراشدين كان يهون سنين خلفاء السنين قدانا بمسكة وصية خاصة ليوهن آدارا تنقروان ليوهن آدارا في هذا الحديث أهم باطن لحنا حديث السنة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. النزه عرفت خلفاؤك من جملة كنبي سنة وشاوك ان لو وصوي هنا نقرب الناقل سنة المتبع لك لديد عرف دير لك يا عثمان قلت قنيوان عزان جمع انا عزان قلت قادر قال ايو تشماري سمروا السلجي ان يان نشمر النشل علم فلو لذي من دزر يادرقو تتكمو بحر ولكن ايكبال لمن لان عثمان له سنة المتبع عثمان تكتل التبل انتها الزنال عثمان كذاو تجعلو سويشكل تكتلوا اتشو تبلن عزان فمن ما نحمل قدر لك تراوحين بدعانو يلالو لمن امرنو انا يجمرو مجمرا بدعا دلا مجمرا نبيه يجمرو عقواردو اندقنا امرنو يكسكسو انجا عجز امر يجمرو عدلا النبال اندو بدعانو بتلونكوا امر له سنة متبعا عجز الذي نتكمل لعلى نقر امر بيجمر انك تتلو عدلا لمن له سنة متبعا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تلوان واو العطف واو المغايران كتب عليه عجز نقر الذي نتكمل لعلى سنك تتلو عدلا النبي تكتلو عدلا ولكن كذلك جزي بها لا يعلسه يمتك يبرر على من ما يتبسب لك عالم هنا عند النقر بيجمر والله لن نتبع بعضه انك تتلو من الله بيجمر تكنولوجيا لفضلك ولكن الدين ولا عندي سنقل له فيني شوني شراشي نقل بيسمك ما لم يكن له كم عارف هذي زي مكة تقطع النقل شرون كم بس ساتي الزوس قرينا سنة الخلفاء الراشدين بسنة علي قرنا نبي عليه الصلاة والسلام عاد أمره تنقروال وينم قرينا فات أمره تنقروال مالسنا قرينا مغير الصيغة كذا بقى. ففي الزهون صلفنا حارسوس كارنا صلى الله عليه وسلم عت أمره. وإنم قرينة عت أمره. سنة الخلفاء الراشدين يخلفاء الراشدين سنة بسنته عليه الصلاة والسلام بنبي سنة عت أمره يتنكر. وإن النبي عليه الصلاة والسلام ففي عون حارسوس كارنا عت أمره تناجره. سنة الخلفاء الراشدين يخلفاء الراشدين سنة بسنته عليه الصلاة والسلام كساته سنة جر أيه زون يتنكر. إنهم سنة عدرا يقول فاوتشنهم سنة عدرا بلوما فدل إيها قلالة راسي تقومنا على أن ما سنه الخلفاء الراشدون خلفاء الراشدون سنة درقوا يجمروا تنقر أو أحدهم وياندعشوا كل ما راتهم بيهون لا يجوز العدول عن كسو ما زنبن إلا ما فنقر أي فقر إنك كتلوا لنا إلى الآلة إلى يوم الكامة يزور تلاليك محمد عليك شكري دليل ما يهون جديد عيوش من البر إلا مقريع هذا لا يجب هم يزيدون بره كنت تنقل لمك بها تتكموات على ذلك شبهاتهم على الغوغاء قريبا هون نسويش مكاكا من جالة بزادرين والخلفاء الراشدون خلفاء الراشدون المبارد هم الخلفاء الأربعة عرابت خلفاء الشناتشو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي النزناتشو خلفاء الأربعة المبارد خلفاء الراشدين المبارد ووصيف بالراشدين راشد وشكن وشتبال لمن لأنهم عرفوا الحق حقا أوكوا واتبعوا فكتلوا طالبنا راشد مالت من عرف الحق واتبعه وعامل به مالت حقا أوكوا حقا يتكتلسوا من يبالا حقا أوكوا حقا يتكتلسوا من يبالا راشد يبالا فالراشد راشد مالك هو من عرف الحق حقا وكو وعامل به يسراب بس مالك حقا وكو ستك على يقوان قوك تسان قوان قوك تسان عربية ممار عقيدة الوصفية الممار بلوغ المرام الممار قال سران بس وينم لسنو يهون سكرة كلل قوان قوان يتمار إذا نحن لا نكون صحافيا للجزيرة ولا للمنار يا الله الجزيرة قاعدة في النون، تقول زين غير يسوالو. عربي أقوم قوم بالشارع اللي مني من نخليه. هذا على العمل على السنة والله لو تبت عام من تخلفه. هيلك هنا لو تمن تخلفه. لو تمن تأخ مالك فقابل السنة على يهل لجنة غير يسوالو من مال من النيل. والله قولوا لكم هذا مرارا وتكرارا. السنة سنة ولو غضب عليها الناس. أجيب عليكم من يوم سنة لا يبقى تنكرمون من المسلاس بآخر أزوجة لا يدري تغيرنا. والله آخر عليه مجرى دري يا آخر أبو دري مجرى دري عقيدة عقيدة سنة النبي عليه الصلاة والسلام سنة آبا من آبا وآطاع من آطاع بس قالوا جس قالوا جس قالوا لهم جس قالوا سنة لي والله إذا اللي جنا جرت بس قال إذا تم سناش يا سلي جنا والله منهجنا كذا إلا يلا منهجنا كذا إلا يلا نقول قصار الله منهجنا كذا إلا يلا منهج مالك زوجتين جبان منهج سلوده بالتاريخ منهج بلن زم بلو يمسك على منهج ولكن على العقيدة منهج استجابات عقيدة يمبالو عنده لمنهج كفن عنده كفن منهج ودا عقيدة ودا عمل ودا أقوال ودا ذكر ودا أخلاق من يجال كسبتنا ولا راسو منهج موجود ينبيو هيوت ينيا منهج ينبيو مولو هيوتاتشو منتاتشو معقيداتشو بصلاة لا يالله شو بعبادة لا يالله شو أقوى ثمانية لون قال لا يالله شو كله منهجنا ودانا نولجنا منهج ماله عقيدة ستمر عبادة ستمر أذكار ستمر أخلاق ستمر يالله شو متيده منهج هو اللي مسوي إنجيل منهج اللي بيسعى عقيدة اللي بيسعى ده صار هنا يستقبل شو صروي يوصل قصي يستقبل شو صروي منهجنا من أنت عقيدتنا عقيدة السلفية ومنهجنا منهج عقلي هذا صافي صافي أمشي ولا طبعا لما اللي هو عقل سنش خذت توقف عليه ده بس كده عقل يلو سنة لجين من قبل كسنة زي عندما تشوفون الناس مين هذا ده عقيدة سن عقيدة السلفية هنا هم توال عقيدة هنا أنا حاجة لكن بدون غير ما أذكر بعض فجده يقول لك كيف كنا مين ما جمعنا خبر كذا بس كنا شو شرويات لكن عندما تشوفون الناس مين هذا فالراشد راشد هو من عرف الحق وعامل به حقا وكو يسرف وضده الغاوي يراشد تكاراني غاوي فلان غاوي تماما مالك غاوي نو يراشد غاوي فلان تكاراني وهو غاوي مالك من عرف الحق حقا وكو ولم يعمل به يالسرف مالك حقا وكو يالسرف غاوي فلان حقا وكو يسرف راشد فلان وقوله راشد وسنا تقول فاوتشاش راشد وسنا شو مهدي وسنا راشد لنا مهدي يجبرنا لينا يعني كن كن من له ولا شو يعني راشد كن من له علم مهدي يتمرن له علم عربي يوم ستابو سامرين يحصل بيت الله صلى الله عليه وسلم شكرا وقوله يملو دهم على مهدي مهدي المالد يتمرن مالد أي الذين هداهم الله إلى الحق الله وجه حق من راشو مالك مالي يوش مالك الله وجه حق من راشو مالك تمسكوا بها متت أدرقاتها تبقاتي أزوال مالي عليه الصلاة والسلام تمسكوا بها أي إلزموها يعزوات هذا رأينا سنانا يصحبوا الشن سنان وعبدوا عليها نكساتشو هذا بالنواجد ذكرانشاتشو بانتناشو بمنقاقاتشو نكساتشو أزوال نبي عليه الصلاة والسلام بمنقاقا سنان من كثمانك سايهون كناية يمكنني أن نجاكرنه عن شدة التمسك بها فقامت مثل ما يزن دالتن فكيني ينجر من نبي عليه الصلاة والسلام يمكنني أقل على سنة كناية كني أن نجاكرنه كناية عن شدة التمسك بها فالسؤال يفتر كادر كان موجد كادر كان مياز من مواما في الدالتن من مواما في الدالتن يما أن لم تكن ممتع في الدالتن على السنة مانا على السنة يتم بوطة لأن تكون እዚህ ግድ ላይ ጠንካር እንላለን ከመጣ ግንባራችን ምን ነገርተን ነገር አለ ሁላችን እየረዘመ እንሄድበት ያለ والله አይው መሻይኾች እንደላ ኡስታዞች والله ሰሚ አሰየቁ ልሽ አንድ ቀዳዳ ቃል ከሰር ከጥሩ ቀዳዳ ይሆነ መጥለፍ ያምን ጆክም ነው በርሜም ውስጥ ከተው ውሃ ይዞ ይቀመጣል ውሃውን ከተበት ውስጥ ላይ ስታወጣው ነው ምን እንደሆነ መስታቀ ውስጥ ያለው ያልቃል ውስጥ ላይ ግን ውሃው ውስጥ በርሜሉ ውስጥ እንዳለ በርሜሉ ሙሉ ነው እዛው ሲጆኩ ምታስገባው ቀዳዳጁ ካፈስ ማጣቀው ሙሉ ነው ሙሉ ነው በምን ታጅቦ ነው ዙሪያውን ውሃ አለ አን ሰላም አለ ማሻአላ ጆኩ ሙሉ ከበርሜሉ ውስጥ ስታወጣው ግን ውስጥ ያለ ከኖ ወይንም ደግሞ ፈሱ ያልቃል ባዶ ያረጀ ጆክ ነው የምታገኘው እኛም እንደዚህ ሆነ እኔ እናንተ ምሳሌ وانا ايضا الزيو لاي والله اني قرمو هاو اسكنان لنو بحر اسكنان لنو ما شاء الله سنو تاقل ايان لاندتشن عندان لبوتا لينا سبتاتن انو من النور وزاي ساعت بسنسة لاغينينا السنة ستن ستن ستن منا سريو يرزم منو يالا سيمو سنس يسستك احكال نزينا ميهد سوري درش على دزمو سلطان في ذالك وده قولتك هتجبال له وده هنا نجر استجبال له سلطان لاي توتان له شيني زال سنس التاسر والله اللي زي ما تستنى جبال عادنا الله مستهد الله يتبكى والله الله يتبكى الله فتح الله عليك اللي زي ما تبلا أسل ما أنك تبنى ما أنك بابه روما سمرون الله استكافه إن شاء الله نساء عمر انكر الله نالش نادو عمر فنسك بها يلزمها يادوا وعدوا عليها نكسات يازو بالنواجد كناية يكني يقلالة ويشد تمسك بها اسواليت انكر مالة اندالة والنواجد نواجد مالة آخر الأدراس يمن قاقا متأرشا وكفلنا أولا هذا القتال وين متأرشا بزيو كل هذا القتال كران كان مالة ثانية የስጋብ ለንሰቁ በጣም ረጃጅም ጠንካራ ክራንች ነው እንደላላችሁ ያንን ያደርጉታል አይ ራሱ ፍርስም ይሆናል ይሄ ዋናው ክፍል ነው የመንጋጋ ዋናው ክፍል ነው ለመንጋጋ የታየ ነገር ማንንም አይነካም ክራንች ነው ومحدثات الامور محدثات الامور አዳዲስ ነገራቶች ማለት ይሄ ለቢዳኡ ፈጠራዎች ማለት ፈጠራ ፈጠራ ማንኛውም ነገር ላይ والله በፈጠራ የታጀበ ነገር ላበረከተ ምንም በረከ ያለው እኛ ዳዕዋ ስታደርክ ዳዕዋው የነብዩ ንስታይ ለተበቀ ነገር ካልሆነ አዲስ ለማሸብረክ የሆነ ነገር ለማያዝ ብለን የሆነ ነገር ተጨመርንበት ሳንተው ይሄዳሉ መዝናኛ አድርገው والله ምንም ይሄዳም ያገኛል والله ثم والله ايه راسل ايه እንቅልፍ እየወሰዳቸው ያንኑ የነብዩ አይነት ዳዕዋ ይደረግላቸው በቃ እንቅልፋቸው እየወሰዳቸው ሽለቃ የሚገባው ነገር والله له በረካ በረካ አለው ጆሮ ልቡ ይፈንጥቆ ይገባል ይሄ ይግባን በቃ ይሄ ቆሩ النبي عليه الصلاة والسلام عندما يتنبر دعوة ما يدرك صحابي السلف والسوالي عندما يتنبر دعوة ما يدرك يعني من سيستم كأيرنا براساتين بزمنا ويملك من نادرقو كهونة والله بركة يمرهم سويتهم هدابين ذنب لو سمتوا دسلواتوا ويتربوا سمتوا من الله من المعنى يمرهم وعننا ودقمو يزدان ساعات انتل انكلف سايوستيو اتشوفو ፕሮግራሙን ተከታተሉን ሳይሆን መባል ያለበት ነገሩ ተጠቅመውበታል የሚለው ነው ለመጠቀም ደግሞ لا يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها الحديث والقران ليش ليش ታጋት አንይዝክ ያለ ነገር ሊሆን ይችላል ዳዕዋ ስታደርግ ግማሽ ያንቀላፋ ግማሽ ደስውለ እሺ በጣም ይደብራል ያለ ይሰማል ይስማ ችግር የለም ይሁን ይደስ በረካሉ ምንም አልጨመርክበትም ራሱን ነው ያደረገው ያ ያነጋገር ስታይል ማሻአላ ሰውችን ያሳከምን ያልከፈል ልጅ ያው ላይ ግን ሌላ ይችላል ይስተምን ቀላቀልበት ከሆነ ሰለፈነ ሷሊህ አለሰማሩከን አደጋው ሲንገባል والله በጣም ነው አኒ እኛ ራሱ አልሱነቱ ወልጀማ እዳዋ ሲስተም ሌሎች ቢዲኡ ሲዳዋ ሲስተም ያለ ነገር እዚህኛው በሌላ ነገር ይታጀበ እዚህ በጣም በጣም አለንም ይሞላው እንዛን ንቀወማለን እና ሌላ ቢዲኡ እንጀምራለን በጣም አደጋ ነው ማለት ቢዳ ቢዳ አለየት ነው ጋር ምንንም ነው እንካከንግና ومحدثات الامور هي البدع اراضي فتراوت مالنا فان كل بدعه ماننيوم بدعه ضلاله قمتنا ماننيوم بدعه قمتنا قمتنا والبدعه بدعه مالت لغه طريق قالوان سنة بدعه مالت ما ليس له مثال صادق قدامي هنا مثال يلله مالت قدامي هنا مثال يلله مالت على مثال قدامي هنا من موديل يلله ثم عدت يتغني نجر مالت بدعه مالت ايه لماننيوم لماننيوم قنقو يكلم አዲስ ሞዴል አዲስ ገና አዲስ የውጣ ሞዴል መኪና ካለ ቢዳ ነው ማለት ቢዳ አትባላለች አዲስ የተፈጠረች ፈጠራ ማለት ነው አዲስ የተገኘች ፈጠራ ያለምንም ሞዴል የተፈጠረ አሁን በፊት ሞዴል ያለፈ ከሆነ አሁን ብትሰራው ቢዳ አትባልም ወይንም ደግሞ ሞዴል አትባልም ይሄ የሉጋ አጠቃቀም ነው ሸርዓን ስንመጣ ቢዳ ማለት ማለም የዱል عليه دليل شرعي ማለም የዱል عليه ያልጠቆመው ነገሪሉ መረጃ የሌለው ነው شرعي ከሸሪዓ የተወሰደ ደሊል የሌለው ማንኛውም ምድር ላይ የሚሰመር ነገር ቢድዓ ይባላል ምንም መረጃ የሌለው ማለት ምንም መረጃ የሌለው ማለም የዱል عليه ደሊል መረጃ የሌለው شرعي شرعاوي መረጃ የሌለው ነገር ማለት فكل من احدث ماننيوم حدث امتى شيئا يونه حدث نجر كامتا ونسبه كاتقاونا كدمرو كتمرو الى الدين وددينو كتمرو ولم يكن له كللو دليل مرجا كللو هو بدعه بدعه وضلاله امتنا سواء في العقيده عقيده ما لا يهون او في الاقوال بنغير درجه منهم او الافعال بدون كتم يهون يمكلصو بدعه بدعه بدعه عقيده لا يستدل عقيده لا يستدل بدعه بدعه بدعه في الاقوال الله بدعه في الافعال الله بدعه في الدعوه الله ماننيوم عباده يمنلو نغرو راسان شريعهن بتطبق ملك شريعهن بتطبق ملك نبي انديت نبر ميادرو يبركات يكون لنا تاثير ولم يكن له دليل من رجا كللو فهو بدعه فترانه وضلالات امتنا لا بدعه دغه من ما سواء له مديو لا سواء في العقيده او في الاقوال او الافعال أمهوني بسلوا مني مثل أشعر أمهوني خفصلوا من دينا أمهشن يبالوا من دينا بدانا هذا قرر بدانا عندو يهن بالنادر كمين شكرا لسي لأنني أوريك من هنا نقرأ مسألنا إيهن كادة لكم لكم تروكونا سي لأنني أوريك من هنا سي قلنا جروا إلا من أن لبسنا هل من أن لبسنا من أن لبسنا عرفني أهل السنة وشمجلسة باري من صفات أهل السنة فأهل السنة وشمجلسة أنهم يعزمون يا كبرى أهل السنة وشمجلسة من نشو من مالتنوك ويهي منهاج مالت من دنو في عقيدة مالت من أني أهل السنة وشمجلسة من دنو لجي سنة وشمجلسة من دنو عرف في الإسلام كينة القهيرة الله سمعه من سنة سنة حسنة مالت فن سنة حسنة مالك النبي عليه الصلاة والسلام عجز فترى يشمر مالك الجوار الزو مشروع يخونه النجل لحوش ياساية مالك سنة حسنة يسالة أنت تنسف وليك أمسك أنت لسوش هنا كسكسة مالك لديهوش اندزهنا بلقي الله شو مالك لديهوش هنا نجل نوات الله شو يهونا نجل نمسرس الله شو منك ساتفضت مالك سنة حسنة نبال مشروع يخونه نجل نبي يهين حادث يتناقروا بكي ذلك وعلا مثلا يكون دهوش نقروا راقفاتهم سوش مثلنا مدينة مسجد نبي عليه الصلاة والسلام بتعام تقولتو شخص سوراسو بتعام تكعيرا نبي عليه الصلاة والسلام خطباتهم جمعوا الله نأسفر أمي أسي نفس اللي ودي فيك أتقدمتهم نجر كملكة من هنا شونه قماشا سيئ بالله سيئ لبساتو واللي موتا سوراقو فاتهم يهيرو قالوا نبي عليه الصلاة والسلام كمدينة سوش عنده هيد الله عند الفرامو وإنهم بخارك يتمولوا سنتين يزوم الطاق عجزة تتعشو يعني يزو في مدى إنهم يزو في مدى قماشو هل قماشو لد قماشو مدى يزو في مدى عندك أقول لنا نبي جوبة أنك هدسة من سنة سنة حسنة فله عجر وعجر من عامل به من بعد كسبها لا يعلو سنسوش لخروفا كل عجر يزان عينك ياقن يعني مثل أجوره لا ينقص من أجوره من شيء قالوا نبي عليه الصلاة والسلام سلذي ينبر المشروع هنا النقر نهيسه ويجمر فانتي من عمد انجي من سنة سنة حسنة مالت عدد الشريعة وشك يلل نقر يعمد عمالت هذه الشريعة وشك يلل لسوش قادة عدلقو يعتمار مالت خادش وكاقل على الصورة يتبعو مالت أتقبن ومن صفات أهل السنة فأهل السنة وتمجلت أنهم أهل السنة يعظمون يا كبر الله كتاب الله يا الله القرآن يا كبر الله وسنة رسوله يا ملاك سنة ومن سنة يا كبر الله ويجلونهما يا لقوا السؤال من الله من يا رسول سنة قرآن يا كبر السؤال يا لقوا السؤال ويقدمونهما يا أتقدموا السؤال ثمن في الاستدلال دليل بما درج من السنة ما أتقدموا أكليش خمد الزبلال أكليش خمد الزبلال كلون قريلا إذا قال القرآن علق السكوت أولى وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا نبي الزبلال الكتب على ما ننسي فلقي راسنا جبل لا يقبل تقبل النبي له لزينه ويقول لهما يا لقوا أشوال النبي صلى الله عليه وسلم قرآن الله يا رسول السنة ويقدمونهما يا أقدموا أشوال لبمن في الاستدلال من رجال القوة ما أنفر في الاستدلال بهما الناس من رجال ما درج أقدموا أشوال والاقتداء بهما الناس من موجل عبد القو فنكثر الناس قدموا أشوال على أقوال الناس كسوش نذكر أقدموا أشوال وأعمالهم كسوش ترى الناس قدموا أشوال لمن لأنهم مكنايتهم يعلمون أنك أو يقال له أهل السنة أن أصدق الكلام تنقدر كله هنا تنو كلام الله يا الله نقدر عنده هنا أنك أو يقال له معنا فسوّل نقدر لك يا الله قرآننا يا رسول السنة يا كتب مسلم هذا واضح جبتنا واضح عين ما وتشين رافع لسنا جلالنا والله لك أمد السنة الكلام إذا صح الحديث فهو مذهبي فهي حديث كاقنياكيو يعني أكايريانو بلوال إنه إمام الشافعي إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كنبي عليه الصلاة والسلام عند حديث كمتع فعلى العين والرأس وإذا قال به صحابة محمد فعلى العين والرأس وإذا قال به التابعون تابعوا يسكالوا الجن فنحن رجال وهم رجال نبيه قالوا على العين والرأس أهل وسان اللي تكبل عليه صحابي يوشن قالوا تكبل عليه هذه عيوش بني باشا اللي قل بني إدمي عليه سوج يراسا شون عملكا كامتو إنه سوون دي نامون يكري اللهم يا رس إنه أبو حنيفة فلذي هذه صحابي يوشن أتكدموا عشوار كلنا رد ومردود الا صاحبه هذا الكبري منبر امامه مالك مدينة مسجد في السمارة يجمعشك ينام ينسو لجوش نجدراشن تكباين نسن يالو على وكين يهون مالا يبديه مكابر بالذي السكرار هنا بيجون مالك حادث يهون نقص حادث كمتا عندك ما نمشي ما نمشي ما مشتفي كذن بها لألون مرحو عرادتم ما ينمو الشراكو بيتووت منكو أنت يقدر سايدر ساشو كرتونو النسو درساشو ميتووت نقرير مجل مريا قل النسو مخالف هنا قلبي ناقر حتى راسو مخالف هنا كرسول حديث كاري ميك أرن قال قل قلت يا ليلة صفتين أنه قلت قربلو ريستناقر زي ما نم أئمة نتكتب بعون زمن يلا سويس لا عرادتو أئمة وتكارن قال قال لا كرسول قال الله قلت كسنو الله سعال يعلمون يوكالو اهل السنوات ان اصدق الكلام كنجر كل مرسو كلام الله يا الله نجر انده هنا اونتن يوكالو قال الله تعالى الله بلوال ومن اصدق كتو اونتن يوم انه من الله قيلة كنجر بكل فالله بلاي من كتو اونتن يوكو نجاري الى الله ومن اصدق ما انه كتو اونتن يناجرو من الله كالله يتشال قيلة كنجر بكل كسو يتشال اونتن يناجاري كتو ما انه الله ما انه ميلا ما انه ميلا تفهم الإنكاري ماننني ومن أصدق من الله حديثا عونك حديث كذا جباك نقدر بكل أسو يتشالك الله يتشالك كتؤونة يا ماننا الله ماننونة من نجل الله ماننني لك الله ماننني ويعلمون أهل السنة ويستنكك ويوكالو أن خير الهدي كمن مريه اللو مرتو هدي محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد من مريه كإنجيل كتوراة كذبك كله الصحف موسى وإبراهيم كذا كل هذه يا نبي حبيب الله على السنة والسنة كذا من الله أن خير الهدي كمن مريه اللي مرته هدي محمد ومحمد عليه الصلاة والسلام من مريه الهدي هدي مالك بفتي العاء وسوكي من السال هدي بلا نكرات السلام هدى مالك من السلام عسنت مسمر مالك يعني مسمر عقبات شاكوزيشن سمت من قد مالك عسنت والطريقة هدانا مالك والسيرة سيرة مالك هذه مالك يا نبي هذه مالك يا نبي منك يا نبي سيرة يا نبي أقوال وينم أكيداتك مسمر مالك مسمت مالك يا نبي مسمر يا نبي منك يا نبي سيرة مالك هذه مالك بعدك عليه هذه مالك يا نبي هذه مالك وقرئاتك أرسل تنبول في ضم الهاء وفتح الدال هودا أن خير الهدى هدى محمد تبلو تقبل أن خير الهدى هدى محمد هاؤن ضمة دالون فلحة تقبل تقبل يزعن بزيدكم الدلالة والإرشاد كن النتنا يتمرام هون مالك كن هون من قدنا توري هون يمنى ذلك يمنى واتا من قد كان بيجو من قد بلتي اللهم مالك تقرار بنا مالك ويؤثرون يمثلوا اهل السنه كلام الله يا الله النجر يمثلوا على غير كليلو يسوت النجر يمثلوا من كلام اصلاح الناس كسوت النجر يبلط ياقدموتال يمثلوتال ايقدمون هم ياقدموتال من يا الله النجر من كلام اصلاح الناس كتلاي يسوت عن نجر ياقدموتال كليش خند زبلوال بلو نجر الا قران الحديث قال بس عليك ايقدمون هم ياقدموتال وياخذون به يتكموا بتالي ويجيزتال ويتركون يتوالو ما عرضا قرآن النحديث يتكارنا من كلام الخلق يسوي النقر ويتكادر قالو قرآن يتكارنا أيّن كان إنما أنهم يهونوا سووا الشيطان أقاروا شو هذا بالي رؤساء مريو تياغر مريمون أو علماء لك أو انتو سنون أو عباد أو عباد يا الله بارو سنون بارو سولي ما أنهم يهون ما لك قرآن قال على بك لك نبي عليه الصلاة والسلام قالوا قالوا من يبلغ من يبلغ على بلد زمانين نقل لك كيف تدرك نور عصب وسنت الناس نكال بتنتم من ذات الدنيا كل من مشايخون كور كتكتلة حتى على خلافة إنما منشأها الجهل من مثل الزين جهل ومنشأها خلاف يا خلافات منشأوا جهل جهل ده مود الحديث والقرآن يخلفون الصالحين قل الزابي قال ترد والله بتنتم من يبلغ مثل لا تكون متوحد أيون، جوجو تبي تانورون من ميكر، أوحد عندنا فيني لو نقدر بيك تغير لازم برو، عمارين يا سلام متى كم يا وينم تبرو يا سي كلام اسم سياسية، لقولة كانت كده، لقولة كانت كده مو عندنا لا غيري كان عندنا كم عندنا كم عندنا، إيه نم من نقدرش أوه، إيه بس أم لا غيري جواك أقول قارن، إيه بس أم نزيل الإسلام تقول قارن ونم ميكر، አጥፎ አንድ አባሽም ተላለፈ እኮ አንድ ምን ይበስሙን ወሃብይ ይበስሙን ነው ፍጫለ ፍጫ ፍጫን ፍጫለ ولكن قيمته حقين اريد افتح الباب وني ورائها سياسه من الشيء الصحيح ለዚህ አይነት ንግግር ከጀርባው ፖለቲካ አለበት አውቀው ነው የሰውችን ትኩረት ለመሳብ እንጂ የሰለፉን ፋሊህን አስካይ ሳይከተል ላንድነት ማነብነት አበደን ወላሂ ተሰሚነት የለም ዝም ብሎ ንግግር ነው በቃ ሬዲዮ ማለት ኤፍኤም ነው ويثيرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس أن يقدمونه ويأخذون به يزوكال ويتركون يتوالوا مع عربة يتكارنون القرآن من كلام الخلق يحضرتها من النبي أيا كان سوت شنة من المنون رؤاسة يحقر مرنهم أو علماء يإسلام لك أو انتو تنمون أو عباد ويزنبلوا الله أملاكي عن المنون يواهو شناك عباد المزال كعلماء أنتنا عالم هنا عبيد عبد ያጋጣሚ አቢዱ ሰለም ምን እንደሚከፍ እነዛም ይሆኑ ተቀማላችሁ ህንድ ላይ መውላና እንደነ ፓኪስታን ላይ መውላና መውላና የሚባል ካለ መሸኮች ሁሉቆች መውላና ይባላል መውላና እኛ አሰይድ ነው ተሰይድ ሰይድማን ሰይድ ጂላኒ ሰይድማን ሰይድማን ሰይድማን ምን ነው ሰይድ ሰይድ ያስቀደም ነው ማለት እነሱ ደግሞ መውላና ይባላል አባዶችን ማለት መውላና ከሌ መውላና ከሌ መውላና ከሌ እነሱ ካሉ አለ የምን ሐዲስ የምን ቁርአን እሳቸው እኮ ይህን ነገር እንደዚህ ብለዋል ከተባለ ኑሩሴ እንደዚህ አልተዋል ከተባለ ኑሩሴ ያሉበት አካባቢ ማነው ቁርአን የሚያዳምጠው? ማነው ሐዲስ የሚቀበለው? ከእሳቸው ንግግር ጋር ከተቃረነ ሰው የአቡ ሐኒፋ ተከታይ ምን እንዳለ ታውቃለህ? እዛ ካለፈ ነፍሱ ቀውለ ሸይኺ ብሏል። ነፍስ ከቁርአንና ከሐዲስ የመጣ ከኔ ሸህ ንግግር ጋር ከተቃረነ اما ان انفسه امام اول هو امام منسوخنا يعني يا يمت حديث قران وين منسوخ نو يني شيخ قال شروط وين دهو بني شيخ قال مترجم عليه يا هون بتعام انت من يقول له عاد في يا شيخ انت عام اقرو انت تفكر بلو نو كانه في اللي عنده تعالى تتكوت عنده تعالى يا عاد في يا متبالنا في مشكله اصبوا نفسهم بمال الاول يا شيخ النجر ودا نفسه ما هي عندك نفسه ودي مشايخ النجر من بعد عندك يا الله امام من شغل يقينون انا شيخ اجيب لي شيء من هذا ليش عم بتقول انك تقرون من هذا اني وي استاذ درس متنا لا يدلو اني سلام انا هذا كما ترى شغله من هذا عندي قربني نجر والله العظيم من هذا حتى ايفن اشكشو سمي يتنسى درس تنغادر አልቋል እኔ ከዛም በኋላ ያለን ስለ ፍርቃዎች ኪታብ አንድ ነው ለራሳችሁ ተጠቀማለ ከፈለጋችሁ ሰው ይሄን ተከተሉ ይልቋል እኔ ዳይሬክት ስም ይሄ ዳይሬክሽን ነገር አለ ከዛም በኋላ የራስ የአይዲዮሎጂ ምናምን ነገር ብለህ ከተከተልከው ቁጠረው ወላኪን والله ከጠራ በኋላ ያ ሱብሃንአላህ ታመሰግነኛል ሱብሃን ኢንሻአላህ እኔ አልቀር አይቀር ኢንሻአላህ والله አልፍነኩም ታመሰግነኛል ግን ምን ለሲያሲ ይከውን ግን ምንም አታመሰግነኝ ምክንያቱም ከሲያሳ ጋር አለ ሲያሳጋት እንደ አህሉ ሱነት ከሲያሳጋት ጥራሽ ይያዘጋል ፖለቲካ ስከይል ጋር አንነጋገርም የፖለቲካ አንደቃቀም ጋር አይሄድም ንክክክ በጣም ሐቢብ በጣም ቆሻሻ ምክንያቱም አህሉ ሱና ጋር ከተጋጨ ፖለቲካ ጋር አይሄድም ሱና ጋር ፖለቲካ ጋር አይሄድም ፖለቲካ እና ሳይንስ እንትን እንደሞ የአህሉ ሱናን ወይ አንድ ላይ ጠንቃለው ካል ተበላሽ ከነም ይቀራል ለዚህ ነው ዓለም ላይ ያለ እየተመጣ ያለው መካከለኛው ምስራቅ ላይ የሉም የትም አልደረሱ ፖለቲካውና ጂኑን አገናኝተን እንሄዳለን ያሉት ካውንት እየደበደባቸው ነው አሁን እየተደበደቡ ነው አልሱና ሹሩ እየመጣቁ ነው እየሄዱ ነው በዳዋ የትም አይገናኝም والله አይገናኝም አልሱና ማለት ይሄ ሁሉ ሊቃውንት እንደው ግዙ ፋሪን ብትጠሩ ንገርም የሰለፍ ዑለማ ነው እንዳል እንደምትጠሩት እንዳል እንደው መጣቁት ጀበል የሚያካክል አለኝ ወደ ከነሱ ይገለ ተማን ይመስላል አውጥቶ ኪታቡ የተጻፈውን ኪታባንቱ ወስነድን ማምጡ ምንም ማምጡ እከሌ ከተባለ والله ዑለማ አስተለፊ ማንንም ማምጡ በሳዑድም ግባ በግብጽም ግባ በኩዌትም ግባ በኳታርም ግባ ዱባይም ሂድ ባህረይንም ግባ ኢራቅም ግባ እያንዳንዱ ብዙ ዓለም والله ይገራል አስተለፊ ዑለማ ነው ليس لأنهم أنهم النفس النفس سلغون عدل من لك الثلاثة ولكن نتبعهم لأن منعاجهم منعاج الثلاثة الصالح أنكروا اشتبه فاتي المثال صلى الله عليه وسلم يمن لي يلو علم يمنس فتوى كثتك سعود لي يلو علم عليكم من كونه النش منعاج الثلاثة من كلكك والله لكتب عند الناس يستير الزوج هنا عندك فتوى جائمة هنا الزوج فعلا إذا لا يقول مثل ما شاء الله يهونك سنت النجار كتفتر قاعي ناصر أما لا حد يمكن عقيد على إما يلدن يقول مثل يهونه وطع على سياسي يقول لك أنا نجار كتفتر نجار سيسونا نجار هاي لكو رجال رجل ميبال نجار على من ميتك نجار بينور السنو شركة على من ميتك والله يتكما يقولوا من يارجل انتظر كتونا نجار من سياسة عنده عالم لا سياسة بيتك political science بيتك الناس والله هي أسي من الناس كلايش المثل عالم political science عالم عند بمشرق وعالم بمعروم عالم عند أوروبا مجرسو إيران مجرسو يسم مجرسو إجلان داندوان أخير كتنا مجرس وفين فين المالس يمسكي عالم بشاري والله شيء أقول إذا خبرك عالم كنا مجرسو ما لن يوم نجر ليبال نكو إمهون أسكي للاونا قبر كتوات علماء ناسو عالموس ناسو عندي من أهل السنة من أهل السنة الثلاثة كهونة عندي لجنة زنبلو كان من كثافة عندي لي كان الكثافة والله فوليتكاهم لا يتكناني وكثم لا يتكناني لجنة لكن وكثم لا يتكناني فوليتكاهم سيستمون لي والله يتكناني هيتكناني بتعامل مستقونا الشيء مرة فعل والله قد أمدت ياهم يمسكد إمام يمسكد سوء وإنما زنبلو عاكلا بسان ميستمر مثلا سبحان الله واجعون بالسنارج واجعون ياندانبوان كثر عالم لا يمت كثر شيكنو عمر تيميا متاسن سياسة راسو متكرا دينا الله عندنا اوزخ فتواتوا شيك الله فتواتوا ولسينا الله سئيدا ارداتا اجزال ولسينا عالم يمان بذكات الله عندنا حضر الذي عندنا قدروا سندال العلماء صارينا يقدر علماء سينا علماء من دينا علماء بيستانونا لا على من يما يتسلى بس ما لا بني دين على بني نجد منك كيدور لا علم لا بيسلك على بني عند لا يبرري كتاب عند كتاب ولا تجلس كتاب سقط بس ما لا ولا تجلس كتاب كتاب ولا تجلس ما هو نتجلس كتاب سقط بس بس قال لنا بني هو لو قال بند لا يتعاطم لا يبرري سقط بس لا لا يبرري ملون كتاب أنا بس يا تينجس ولا مسلك ما لا መጨረሻ ላይ ዶክተሩ አይ ያይን ችግር ፈጠርባ ላይ ነው ተላሽላለች ካሁን በኋላ እንደጣ ግን ምንም አልሆነ ያንንም ሁሉ ያነባሉ አይደል አለምን ያነባሉ ፈትዋ ሲጠይቅ ስለ አፍጋኒስታን ይጠይቋቸዋል ስለ ፍልስጤም ይጠይቋቸዋል ለማንም ሰው የሚጠይቁት እነዚህ ናቸው ዑለማዎች ስለ ደምንም የሚጠይቁት ስለ ሀይዳር ነው ስለ ደም ስለሆነም የሚጠይቁት እነሱ ናቸው ፈትዋ የሚሰጡት ግን አይ እዚህ ላይ ይሄ እንደዚህ ቢደረግ ይሄ ይሻላል እንደዚህ ብታደርጉት ይሄ ይሻላል ብሎ ይነግሯቸዋል ማለት በስሜት እንዳይሄዱ ይሄን እንደዛ አድርጉ ከዛ አንድ መጥራ ጉዳት እንደመጣ ይችላል ወይንም ደግሞ ተከም ምን ይያወዳደሩ ስለ ይያወዳደሩ ይነግሯቸዋል ይሄ ማለት ዋቂው ያቃሉ ማለት ነው ተመስክሩስ ያለ ሰው ግን ስለዚህ ማጠይቀው ተመስክሩስ ብቻ ያለ ግን ብሎ ኪታብ ብቻ የሚያነብ ሰው ስለ አፍጋን ወይንም ስለ ኢራቅ አጠይቀው እንደይቆሰለ ምንድነው ሁም አዕለሙ بهذا الشيء حتى بالسياسه والعلم حتى بالهندسه يعلمون كل شيء ويقدمون هدى محمد صلى الله عليه وسلم ينبي من مر يسقطنا اي سنته ينبي سنة يسقطنا وسيرته ينبي سيرة يسقطنا وتعليمه ينبي اتمهروت يسقطنا وارشاده ينبي ارشاد وينم دغمو ينبي ياحيي في المنجر معناته ارشاد النبي عليه الصلاه والسلام ያሳዩ ስንቀን መንገድ ይመጣል እሱን ያስቀድማል አይሰነተ የነብዩን ጎዳና ያስቀድማል ወሲራተ የነብዩን ህይወት ታሪክ ህይወታቸው የነብዩን ህይወት ያስቀድማል የፍታቸውን እየሰሩበት ማለት ወታሊማ የነብዩን አስተምሮ ወይስታዳ ነብዩ ያመላከቱከን እሱን ያስቀድማል አይሰነተ ለዚህ على هدى كل احد كمانም ሰው መመሪያ ማለት من الخلق فطرته مهما عظمت منم بتجسس مكانته ቦታ የፈለገ ይገዘፈ كلي كلي امام كلي روح السرات كلي من الخلق كفترات مهنا عظمت من منكوا بيجل من مكانته بوتاو درجاو وينم دغمو سلطان مكانو بوتا يدزف بيون اذا كان كهونه هاديو منمرياو كهونه يزي سو اكايد كهونه يعارضو يميقارن كهونه ودا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيو منمريا غار يميقارن كهونه يتوتا ودكنو ميعرف مهما عظمت مهما مالت منم منكوا مالت مهما عظمت مكانته مهما عظمت مكانته هذين قالوا سنوات كسو قاعد تيجاجو سو يارماتو عليهم يجاجو تيجاجو بمن ديت سو يارمون يجاجو سو تبلو عليهم يجاجو ተው ይያሉ ይሄ ይቅር ቢዳአ ነው ብሎ ይጋጋሉ እንዴ እንስተሩት ቢዳአ ነው ተብሎ አንድ ተሙበት አንድም ታሪክ ምን ላይ አከለኝ ነው ሸህ አልባኒ ወይንም ፈውዛን ወይንም እብኑ ባዝ ወይንም ሁሰይኒን እነዚህ ነዚህ የሆነ እብኑ ተይሚያ ወይንም መሐመድ ኢብኑ አብዱልሃብ ወይንም ኢብኑ ከሲር እንደል ሰርተዋል ብሎ እርና ተደጉባቸው አይደል የሚጋጩ ከሰው ጋር ሲጋጩ ሲቀረኑ ተው አስተካክሉ ይያሉ ደስ የሚል ስንቱ ያለ ራሓ ደስተኛ ሆነ የምትኖርበት መንገድ ማለት ነው والله ደስተኛ ማንንም አርመው ሳይሆን ስታርም ነው የሚጠቀሰው ኮንፊደንስ ይኖርሃል አንተ ላይ ነው ኮንፊደንስ የሚኖር ያንንም የሚሰራው ሰውዬ ግን ቆይ ምን ይሉ ይሆን ምን ባል ይሆን ምን ባል ይሆን እያሉ ሲፈሩ ራሱ ሲሰራ ነገር ስለዚህ አልሱና وهكذا مهما عظمت مكانته اذا كان حاجه ينبي يزيه سويه حاج عمرارو كونه يعارض ميقارن كونه ودا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنبي ممريا غير ميقارن كونه ودك يدرغال ما انهم يهمنا وذلك يهم معنات عملا بقوله تعالى فيني الله ان قال تكبروا الى ما ذكر الله من بلوال يا ايها الذين امنوا ان انت يمناشي سويه اطيعوا الله اللهم تعزوا واطيعوا الرسول ملائكتهم تعزوا واولي الامر منكم كان انت تعلق مريوتاتهم تعزوا فإن تنازعتم كتجكاتكاتو في شيء فهنا نتب لأي كتجكاتكاتو ناكال تجباب باتو فردو من نسوك إلى الله إلى الله ودى قرآننا والرسول ودى حديث من نسوك بل نسوك إركم تاقن يالله تهول على الله بل نسوك إركم تاقن ودى حديث ودى قرآن انجي ودى صوت كراتو مهيد آيات فكرم يالله دعني عمتا قل لأي جرسو دعني مهيد أجل آيات فكرم دين لأي دين كونا ودى قرآن ودى حديث من نسوك Gracias.